بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه لمحدث أصبهان الحافظ أبي الشيخ. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كانت للمحدثين عناية خاصة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وغزواته التي تبين فتوحاته ومعاركه، وتوضح كيف كان يتم الإعداد لها، وتبين بعد ذلك النتائج المستخلصة منها، وذلك من أجل بيان المراحل التي تمت والجهود التي بذلت لنشر كلمة التوحيد في الأرض وإقامة شرع الله تعالى في أرجائها، وهي دروس مستفادة يجدر تدبرها والانتفاع بها. ثم كانت للمحدثين عناية أخرى ببيان شمائله عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وآدابه، كما فعل الترمذي حين ألف كتابا في شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل البغوي والبيهقي والمستغفري والحافظ أبو الشيخ وغيرهم، وذلك من أجل تقريب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وشمائله إلى المسلم ليقتدي بها في حياته كلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة وهو القدوة، كما وجه إلى ذلك القرآن العظيم بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد وصفه ربه عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الأخلاق ومكانة المتصف بالخلق الإسلامي في الدنيا والآخرة، فقال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، رواه الترمذي. وبيّن عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا بقوله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. من أجل هذا ولتقريب المنهج الإسلامي إلى المسلم في نطاق الأخلاق والآداب، فقد صنف الحافظ أبو الشيخ كتابه النفيس أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه. ومؤلف هذا الكتاب هو الإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري الأصبهاني، ويعرف بأبي الشيخ. وصفه الذهبي بأنه الصادق وبأنه محدث أصبهان. ولد الحافظ أبو الشيخ سنة 74 و200 للهجرة، وطلب الحديث من الصغر، واعتنى به جده، وسمع من طائفة من المحدثين منهم البزار صاحب المسند وأبي يعلى الموصلي وأبي القاسم البغوي ومن أمم سواهم. وذكر المترجمون له بأن أبا الشيخ كان حافظا ثقة متقنا، وأنه أحد عباد الله الصالحين. صنف الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني مؤلفات كثيرة، منها كتاب ثواب الأعمال في 5 مجلدات، وقد عرضه على الطبراني المحدث المشهور فاستحسنه، ويروى عنه أنه قال: ما ذكرت فيه حديثا إلا بعد أن عملت به، دلالة على الإسراع في التطبيق العملي للحديث النبوي. ولأبي الشيخ كتاب السنة وكتاب آخر في السنن، وله كتاب في الأذان وكتاب الفرائض، وصنف كذلك في الأحكام والتفسير وفي غير ذلك. قال الذهبي: قد كان أبو الشيخ من العلماء العاملين صاحب سنة واتباع لولا ما ملأ تصانيفه بالواهيات. توفي الحافظ أبو الشيخ في المحرم سنة 69 و300 هجرية. وأقدم للمستمع الكريم لمحات عن كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، تقرب مضمونه وتوضح موضوعاته، وهي لا تغني عن قراءته. افتتح الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني هذا الكتاب ملخصا موضوعاته بقوله: الحمد لله على ستره ما أعجز المستور عن شكره. ما ذكر من حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمه وكثرة احتماله وشدة حيائه وعفوه وجوده وسخائه وتواضعه وشجاعته وصبره عن المكروه وإغضائه وإعراضه عما كرهه ورفقه بأمته وكظمه للغيظ وحلمه وكثرة تبسمه وسروره وحزنه ومنطقه وألفاظه وقوله عند قيامه من مجلسه ومشيه والتفاته وذكر محبته للطيب وتطيبه وفي ذكر لباسه. ثم يذكر الحافظ أبو الشيخ أدواته في البيت ووسائل راحته وسلاحه ومائدته، ثم يذكر أي الطعام كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآدابه في الطعام والشراب، وأنهى الحافظ أبو الشيخ كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بذكر زهده عليه الصلاة والسلام وإيثاره وتوزيع الأموال على أصحابه، إذ الكرم طبعه والقناعة سجيته، وكان يختار الباقي على الفاني، وأنه من عادته ألا يرد سائلا ولا يمنع طالبا. فقد ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر شيئا لغد، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن. يؤكد هذا ما رواه البخاري والنسائي عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم عليه الصلاة والسلام ثم قام مسرعا يتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم، فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا، أي من ذهب، فكرهت أن يبيت عندنا فأمرت بقسمته. وليس هناك أبلغ في العظة والعبرة من الحديث الذي روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، ما فعلت الدنانير؟ قالت: فأتيته بها فأغمي عليه، فلما أفاق قال: يا عائشة، ما فعلت الدنانير؟ قالت: قلت: يا رسول الله، أتيتك بها فأغمي عليك وشغلنا بك. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فوضعها في كفه، ثم نقرها على ظفره دينارا دينارا، ثم قال: ما ظن محمد لو لقي ربه عز وجل وهذه الدنانير عنده؟ قال ذلك 3 مرات. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم لم يبرح حتى وضعها في حقها، أي فرقها على مستحقيها، وهذا لشدة حرصه على ألا يبيت شيء في منزله من مال. روى نحو هذا الحديث الطبراني في تهذيب الآثار وابن سعد في طبقاته. وهكذا تمكن الإمام الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني من جمع ما وصل إليه من الأحاديث النبوية والأفعال المحمدية عليه الصلاة والسلام المتفرقة في كتب المحدثين ودواوين السنة النبوية، والتي تتعلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه في سفره وحضره في بيته وبين أصحابه. وبذلك يستطيع المرء أن يطالع في هذا الكتاب أخلاق النبي، وكذلك يطالع آدابه عليه الصلاة والسلام الذي وصفه ربه عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. والكتاب مطبوع ومتداول بتحقيق أبي الفضل عبد الله محمد الصديق الغماري، وكانت الطبعة الأولى في عام 78 و300 هجرية. والكتاب يحتاج إلى تخريج الأحاديث وبيان درجتها وضبطها بالشكل، ولو فعل المحقق ذلك لأحسن. ثم الكتاب من منشورات لجنة نشر كتب السنة، التي جعلت فاتحة عهدها في خدمة الإسلام والمسلمين بأن تقدم للعالم الإسلامي كتابا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ليقتدي المسلمون بهذه الأخلاق النبوية السامية والآداب العالية. ورحم الله مصنف هذا الكتاب الحافظ أبا الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.